قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أهلي حكما وألحقني بالصالحين وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبالآخرة هم يوقنون.